فإن الله غني عنكم.

يوم تبيض وجوه وتسود

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وأولئك